أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله سبحانه وتعالى وبحمده، وصلاة على رسوله وسلاما، ورضوانا على صحابته وتابعيهم حتى نلقاه. أما بعد، فيقول الإمام رحمه الله: باب التفسير. تفسير. قال: حدثنا عبد الله بن دينار أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما أجلكم فيما خلا من الأمم. الأجل معناه الإيه؟ العمر، المدة التي يبقاها المرء أو الشيء. إنما أجلكم فيما خلا من الأمم. فهذه مقارنة بين أجل أمة الإسلام وأجل من مضى من الأمم السابقة في الطول، كما بين صلاة العصر إلى مغرب الشمس، مقدار ما بين صلاة العصر إلى صلاة المغرب من الزمان. إنما أجلكم فيما خلا من الأمم، كما بين صلاة العصر إلى مغرب الشمس. وإنما مثلكم ومثل اليهود والنصارى. ولماذا اليهود والنصارى؟ اليهود والنصارى هم أمة موسى اليهود، وأمة عيسى النصارى، أصحاب التوراة اليهود، أصحاب الإنجيل. فهما أقرب الأمم إلى أمة الإسلام. وهما أمة واحدة في الحقيقة يعني. ولذلك نجد القرآن الكريم يذكر موسى أحياناً ويقفز على عيسى، كما تجد مثلا ذلك في قول الله تبارك وتعالى على ألسنة الجن: يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى. لم يأت على ذكر إيه؟ عيسى، لأن عيسى كان نبيا من أنبياء بني إسرائيل، ونبي بني إسرائيل الأعظم ومن هو موسى. فكأن دعوته لما كانت تبعا لدعوة موسى ذكر موسى وحده. كذلك في الحديث، حديث بدء الوحي، لما جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأم المؤمنين خديجة رضي الله عنها إلى ورقة ابن نوفل، وقص عليه النبي صلى الله عليه وسلم ما رأى، فقال: إيه هذا الناموس الذي أنزل على من؟ على موسى. ولم يذكر أيضا عيسى. تمام؟ فهي أمة واحدة، أمة واحدة. وقد جاء عيسى برسالة موسى مع تغيير يسير، كما في القرآن في سورة آل عمران: ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. فهو نبي على ترتيب موسى، لكنه يزيد شيئا عليه. وهذه الأمة أمة طال عمرها، طال عمرها وكثرت أحداثها. عمر هذه الأمة طويل جدا، وقد أرسل الله تبارك وتعالى إليهم كثيرين جدا، حتى يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، يعني الذي يحكم بينهم هم الإيه؟ الأنبياء. كلما هلك نبي خلفه نبي مباشرة، كل ما نبي يموت الذي يأتي بعده مباشرة، أو يأتي بعده مباشرة نبي، يأتي بعده مباشرة نبي. نعم. فلذلك يضرب الله ويضرب النبي صلى الله عليه وسلم المثل دائما لنا ببني إسرائيل. هذه مسألة. المسألة الثانية، ما ذكرنا أنهم أقرب الناس إلى أمة الإسلام، قد بعث الله تبارك وتعالى موسى ثم عيسى ثم محمد صلى الله عليه وسلم. والسبب الثاني أنهم طال عمرهم وإيه وكثرت أحداثهم. السبب الثالث أنهم أشبه بأمة الإسلام، أو أمة الإسلام أشبه بهم، ولذلك الانحرافات التي حدثت فيهم تقع في هذه الأمة، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع. في نهاية هذا الحديث وغيره: اليهود والنصارى يا رسول الله، اليهود والنصارى، يعني هل تعني اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟ وقال: فمن الناس؟ أو قال: نعم. وإنما مثلكم ومثل اليهود والنصارى كرجل استعمل عمالا. هذا مثلهم مع من؟ مثلهم مع الله تبارك وتعالى. إنما مثلكم ومثل اليهود والنصارى كرجل استعمل عمالا، استعملهم يعني طلب منهم الايه العمل، فقال: من يعمل لي الى نصف النهار على قيراط، قيراط عملة من العملات، او اجر. القيراط هذا هو الاجر والاجرة يعني. قال: فعملت اليهود، عملت اليهود على قيراط من ايه؟ ها، من اول النهار الى نصف النهار. قال: فعملت اليهود. ثم قال: من يعمل لي من نصف الى العصر على قيراط، قيراط. فعملت النصارى على قيراط، قيراط. ثم قال: من يعمل لي من صلاة العصر إلى مغرب الشمس على قيراطين، قيراطين. المسافة الأولى مسافة طويلة جدا، والمسافة الثانية شاقة جدا، هي قصيرة ولكن إيه شاقة. المسافة الثالثة، يبقى الأولى: من يعمل لي إلى نصف النهار على قيراط، قيراط. وهذه قلنا أنها طويلة. المسافة الثانية: من يعمل لي من نصف النهار، يكون هذه شقة جدا بسبب توقيتها. الثالثة من يعمل لي من صلاة العصر إلى مغرب الشمس. وهذه إيه؟ أقل. على قيراطين قيراطين، ومضاعفة في الإيه؟ في الأجر، مضاعفة في الأجر، فقلل في المجهود وزاد في الإيه؟ وزاد في الأجر، في الأجر. قال ألا للتنبيه، فأنتم الذين يعملون من صلاة العصر إلى مغرب الشمس على قيراطين قيراطين. قال فغضب اليهود والنصارى، غضب اليهود والنصارى، وقالوا قبل ما نبدأ ما الذي قالوه؟ يأتي السؤال، هل هذا حدث وقع يعني ولا هو مثال؟ وإذا كان وقع يعني يقع حقيقة يعني، فهل مضى ووقع هذا ولا يوم القيامة؟ فمن العلماء من يقول هو مثال، ومنهم من يقول وقع وانتهى، ومنهم من يقول هو واقع ولكن سيكون يوم الايه؟ يوم القيامة. وهو مثال، مثال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في البداية، وإنما مثلكم ومثل اليهود والنصارى، كما نجد الأمثلة الثلاثة في بداية سورة البقرة، هي رمز لأشياء. وقالوا نحن أكثر عملا وأقل عطاء. ها، فعطاء الله تبارك وتعالى لهذه الأمة كان إيه؟ ثوابا كثيرا مع قلة إيه؟ عمل، مع قلة عمل. طيب، وهم أعطاهم الله تبارك وتعالى ثوابا قليلا مع إيه؟ أعمال كثيرة. وقالوا نحن أكثر عملا وأقل عطاء. قال هل ظلمتكم من حقكم شيئا؟ هل أنا نقصتكم من حقكم شيئا؟ أنا عرضت العمل وقلت من يعمل من كذا إلى كذا وله كذا، تمام؟ وأنت رضيت، أخذت الأجر على هذا العمل، تمام؟ هل ظلمتكم من حقكم شيئا؟ قالوا لا، لكن حصلت مضاعفة في المرة الإيه؟ التالتة، وإنقاص في العمل، يعني تخفيف من العمل، وإيه؟ وتكثير، مضاعفة في الأجر. قال فإنه فضلي أعطيه من أشاء، أعطيه إيه؟ من أشاء. فهنا الثواب على الأعمال ليس على قدر الإيه؟ التعب، ها؟ لا من حيث الطول ولا من حيث الإيه؟ الثقل، وليس على جهة الاستحقاق أصلا، ها؟ والإنسان يأخذ الثواب على عمله العمل. أي طيب، ما هو في الأصل الله عز وجل خالقه، خالق همته وعزيمته، وخالق أعضائه، ومالك وقته، صحيح؟ كما قال من قال في قول الله تبارك وتعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، فقال الله نفوس هو إيه؟ خلقها، وأموال هو رزقها. فلو أن الإنسان بذل النفس، ما هو بذلها لمن؟ لمن خلقه؟ ولو بذل المال بذله لمن؟ لمن رزقه. فالأصل مال، وأنفقوا من مال الله الذي آتاكم، وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. فالمسألة مش مسألة، فده من كرم الله وفضله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ده بس من كرم الله وفضله، إن هو إيه؟ إن هو هياخد منا شيء هو أصلا من أعطاه، ويعطينا عليه الإيه؟ الثواب. بعدين لو قسنا الذي أعطانا بالذي نعمله، هنطلع في الآخر إحنا خسرانين، كمثل الذي قالوا له ادخل الجنة، ربنا بيقول له ادخل الجنة برحمتي، فقال إيه؟ بل بعملي. فقال بل برحمتي، قال بل بعملي. يظن إن عمل 70 سنة ده عمل عظيم يعني. فزنوا نعمة واحدة من نعمي على عبدي مقابل عمله، فوزنوا نعمة العين البصر فقط، فرجحت على عبادة 70 سنة، طاشت عبادة 70 سنة. أمال بقى هيعمل إيه في النعم الباقية؟ فالإنسان لا يستحق الثواب على جهة الاستحقاق، إنما هو إيه؟ فضل من الله تبارك وتعالى. وفي حديث النبي عليه الصلاة والسلام، حديث ما منكم من أحد، أو ماذا يقول؟ إلا واعلموا أنه لن يدخل أحدكم الجنة بعمله، أو واعلموا أنه لن يدخل أحدكم الجنة عمله. أنت رسول الله، قال ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. فالذي يدخل الجنة يدخلها بالإيه؟ بالرحمة وبالإيه؟ وبالفضل. ومن هنا هذه اسمها أجرة وأجر وثواب كده يعني، من ناحية التسمية، وإلا فليست إيه؟ فليست حقيقة. بل المولى سبحانه وتعالى يعطي من فضله، وله أن يتفضل على من يشاء من العبيد على وجه المزيد. يدي لده قيراط قيراط، ويدي للتاني إيه؟ قيراطين قيراطين. يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد سبحانه عز وجل. وبهذا تكون انتهت زيادات محمد ابن الحسن الشيباني رحمه الله تعالى في موطئه، وقد قلنا أحيانا يسمى موطئ إيه؟ موطأ محمد. قال زيادات من تجريد التمهيد لابن عبد البر. ابن عبد البر رحمه الله، الإمام أبو عمر، له شرحان على موطأ الإمام مالك. الشرح الأول اسمه الاستذكار بالشرط، الشرح الثاني اسمه التمهيد. التمهيد، فإذا التمهيد هو كتاب من إيه؟ من الكتب التي شرحت الموطأ. قال عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم وعليه برد، نوع من أنواع الثياب، نجراني، برد نجراني يعني يرجع إلى نجران، إلى نجران، غليظ الحاشية، حاشية يعني الطرف أو الجانب. فأدركه أعرابي فجذبه جذبة شديدة. والأعراب كانت فيهم خشونة، كانت فيهم إيه؟ خشونة، خشونة في الكلام وخشونة في الأفعال. فهم الذين قال الله تبارك وتعالى فيهم: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم. فهم أشداء في القول، وكذلك أشداء في الإيه؟ في الفعل. هم أشداء في الفعل كما هنا: فجذبه جذبة شديدة حتى نظرت إلى صفحة عاتق النبي صلى الله عليه وسلم بين منكبه وبين عنقه، هذه المساحة. يعني لو وضعت يدك على الكتف يبقى ما بعدها هو المنكب، العظم الذي يربط الذراع بالإيه أو اليد بالإيه بالكتف، هو ده المنكب. والعنق معروف الذي نحمل عليه الإيه الرأس، فما بينهما ده العاتق، صفحة عاتق النبي صلى الله عليه وسلم. قد أثرت به حاشية الرداء من شدة جذبته، فهو جذب جذبا شديدا شيئا الذي ترتب عليه أذى للنبي عليه الصلاة والسلام. ومعنى هذا أنه لا يعرف قدر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يتأدب بأدب القرآن وأدب النبوة. وكما قلنا هذا يعني كان معهودا فيه، كان معهودا فيه. ربنا سبحانه وتعالى يقول في بعض ذلك: الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله. كافر منهم ومنافق منهم أشد من الإيه؟ الكافر من العرب، أو المنافق من العرب. فطباعهم فيها إيه؟ جفاء وجلافة. ولذلك مثلا في الكلام: يا محمد، كده ينادى على النبي صلى الله عليه وسلم باسمه، والصحابة يقولوا له: اخفض صوتك، فإنك نهيت عن رفع الصوت على النبي صلى الله عليه وسلم. والتانية: وادع رسول الله، ها بيا رسول الله، ولا تدعه إيه باسمه، فإنك نهيت عن ذلك. يعني الآية الأولانية: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. لا، هو مش هنا. التانية وهي قول الله تبارك وتعالى: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. لا تدعوا النبي صلى الله عليه وسلم باسمه وتقول يا أبا القاسم، وتقول يا محمد، لا. برضه هو إيه؟ لا، لسه كده. ولهذا لما أراد سيدنا جبريل أن يتخفى، ها وتخفى في صورة أعرابي، قال برضو إيه؟ يا محمد. قال نفس الجملة، صح؟ أخبرنا عن الإسلام، أخبرنا عن الإيمان، أخبرنا عن الإحسان. نعم. قال: حتى نظرت إلى صفحة عاتق النبي صلى الله عليه وسلم قد أثرت به حاشية الرداء من شدة جذبته. وهذا أيضا معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم صبر على ما أوذي في هذا وغيره صبرا شديدا، فإنه صلى الله عليه وسلم لم يقل كلمة شديدة ولم يفعل ما يتناسب مع هذا الإيه؟ الأذى الشديد. وكان يتصبر صلى الله عليه وآله وسلم. يقول: يرحم الله موسى، لقد أوذي بهذا فصبر. يصبر صلى الله عليه وآله وسلم على ذلك. ثم قال: مر لي من مال الله الذي عندك، مع أنه يعني له طلب، له إيه؟ له طلب، له حاجة. فالأصل أن يكون صاحب الطلب، صاحب الحاجة، يكون إيه؟ لين، هين، سهل. ها؟ لا، ده جاء بشدة، كمثل الذي جاء يقول إيه؟ أعطني من هذا المال فليس مالك ولا مال أبيك، كده على طول. نعم. ثم قال: مر لي من مال الله الذي عندك. فالتفت إليه صلى الله عليه وسلم فضحك، ثم أمر له بعطاء. هذا كله من كمال خلقه صلى الله عليه وآله وسلم، ومن حلمه على الأذى، سواء كان الأذى في النفس أو الأذى في المال أو الأذى اللي هو تجاوز عن جفاء الإيه؟ عن جفاء الجافين. كل هذا يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتألفهم على الإيه؟ على الإسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام في هذا في مقام الوالي والحاكم، صح؟ يعني هو الآن في مقام صاحب المنصب الدنيوي، أمير، حاكم، ملك، رئيس، سلطان، ها؟ فيريد صلى الله عليه وسلم أن يضرب المثل لهؤلاء، ها؟ بنفسه، من أجل أن يتأسى به الولاة بعده في خلقه الجميل صلى الله عليه وسلم. صفح، عفو، ها؟ ورغم أن العمل شديد والقول شديد، إلا أن النبي عليه الصلاة والسلام جعل مقابله عملا إيه؟ لطيفا وقولا لطيفا. فأما العمل فضحك، وأما الإيه؟ وأما القول أمر له بعطاء. وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. ادفع الإيه؟ ادفع بالتي هي أحسن. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. فدفع النبي صلى الله عليه وسلم هذه السيئة الحسنة، وأعطاه من أجل أن يتألف قلبه. طيب، هو اللي عمله ده حلال ولا حرام؟ حرام. طيب، حرام صغيرة ذنب كده ولا كبيرة؟ كبيرة. يبقى إذن هو ذنب، وذنب كبير، صح؟ نعم. والنبي عليه الصلاة والسلام عفى عنه ولم إيه؟ ولم يؤاخذه، صح؟ فهل للنبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يعفو عن الذنب، بل الذنب الكبير، ها؟ وهو الذي يقول صلى الله عليه وسلم: إذا رفعت الحدود فلا إيه؟ فلا شفعة. أيوة، جميل. يبقى أول شيء إن الكلام ده في حق النبي عليه الصلاة والسلام، مش مسألة حصلت مع حد وبعدين رفعت إلى النبي عليه الصلاة والسلام. هذه واحدة. والثانية إيه؟ قارنوا كده بين الإيه اللي قلناه وبين الكلام النبي عليه الصلاة والسلام: إذا رفعت الحدود فلا إيه؟ فلا شفعة. يعني كل صاحب كبيرة وجب عليه حد، ولا بعض الكبائر فيها الحد والبعض التاني ما فيش فيها إيه؟ حد. فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يعلم بأن هذه كبيرة لكن ليس فيها حد، لو كان فيها حد كان ممكن فيها الإيه؟ فيها إقامة هذا الحد، لكن لا، لم يكن فيها حد. فهنا يجوز العفو عن مرتكب الكبيرة، خاصة أبي جهل، وأيضا هي لا حد فيها. والثالثة إن صاحبها نفسه عفا. الثالثة إن صاحبها عفو. ولا يمكن هنا معرفة، أو لا يمكن هنا وجود الفرق بين عملها ورفعها، لأن عملها هو رفعها. تعاملت مع مين؟ مع الحاكم نفسه. صلى الله عليه وسلم. فأقرب شيء أنها كبيرة لا حد فيها، وإيه وقد عفى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال رحمه الله عن إسحاق ابن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك قال: دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الذين قتلوا أصحاب بئر معونة 30 غداة، يعني شهرا كاملا، يدعو على رعل أكوان وعصية عصت الله ورسوله، أحياء من العرب، أحياء من العرب، يدعو عليهم ويسميهم بأسمائهم. قال: فأنزل الله بالذين قتلوا قرآن حتى نسخ بعد، يا كأنها قتلوا، بلغوا قومنا أن قد لقينا ربنا فرضي عنا ورضينا عنه. يقول إن هذا كان قرآنا يقرأ ويتلى، ثم إيه نسخ الله تبارك وتعالى هذا وأنزل مكانه عز وجل آية: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء بهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. في هذا الحديث استحباب القنوت، استحباب القنوت، وفيه الجهر به، وهو قنوت خاص. احنا عندنا القنوت 3 أنواع: في قنوت في الصبح، في قنوت في الوتر، في قنوت نوازل. فقنوت الصبح بيبقى إمتى؟ الركعة الثانية بعد الرفع من الركوع، قل سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، وبعدين تقوله. والتاني في الوتر، في الوتر، وعند الشافعية هو في الوتر في النص الثاني من شهر رمضان فقط، 15 يوم الأخيرة من شهر رمضان فقط، من أول النصف إلى النهاية. طيب والثالث هو إيه؟ هو قنوت النوازل. إذا وقعت نازلة مصيبة فإنما إيه؟ فيصلي المسلمون ويقنطون في الركعة الأخيرة من كل صلاة، سواء كانت الصلاة سرية أو الصلاة جهرية، الصلوات الخمس، يقنط متى؟ يقنط في الركعة الثانية بعد الرفع من الركوع. تمام؟ وفي هذا القنوت يجهر في الصلاة الجهرية وفي الصلاة السرية. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو على هؤلاء ويسميهم ويعينهم، فهذا فيه على إنسان معين باسمه في الصلاة، وإن هذا ليس مما يضر الصلاة. وعندنا الخطأ الوارد في الكتاب على نوعين: خطأ متوارث معروف ينبه عليه ويظل كما هو. ليه؟ لأنك إذا عدلت في كتب تانية نبهت على هذا الخطأ. ما ينفعش مثلا المحقق هنا قبل ما يطبع الكتاب يجد خطأ فيقوم يعمل إيه؟ يصوبه ويصلحه ويطلعه في الكتاب على إيه؟ على الصحة. ده دي مصيبة. ليه؟ لأن في كتب تانية شرحت هذا الكتاب، أو جمعت هذا الكتاب مع غيره، أو اختصرت هذا الكتاب، أو انتقت من هذا الكتاب، أو شرحت نفس محتواه ولو في هذا الموضع الذي حصل فيه الخطأ وهكذا. فنبهت على أن فيه في الموضع الفلاني من الكتاب خطأ. طيب اللي هيشوف هناك التنبيه ويجي هنا يبص ما يلقاش إيه؟ ما يلقاش خطأ. ده مشكلة، تمام؟ ومشكلة أخرى في إنه ربما لا يكون هذا الخطأ الذي يظنه خطأ لا يكون كذلك، ربما ما يكونش إيه؟ ما يكونش خطأ ولا شيء. ها؟ فله إن هو إيه؟ ينبه على الهامش، ينبه على حاشية الكتاب، يحدد علامة وينبه هنا على أن فيه إيه؟ فيه خطأ. المسألة الثانية في إيه؟ المسألة الثانية في الخطأ أن يكون الخطأ خطأ طباعي ما لوش علاقة بالإيه؟ بالكتاب. يعني مجرد مثلا حرف تقدم على حرف ومعلوم يقينا أنه إيه؟ أنه خطأ ليس من الأخطاء المتوارثة في الكتاب، مش خطأ من الراوي، مش خطأ من صاحب الكتاب، لا ده خطأ من الإيه؟ من الطباعة، من الإملاء، خطأ كان يجدر بالمدقق، ها، اللي بيقرأ الكتاب يعني ويصلحه إملائيا وكده إن هو إيه؟ يصححه، لكن لم يحصل. فبرضه له إن هو يصححه، لكن بعد ما يتأكد من نسخة واثنين وثلاثة. فلو لقاه في النسخ كلها على الصواب يعمل إيه؟ يحط الفكرة كلها تبقى في الإيه؟ الطبعة دي بتاعت الدار دي فقط، مش مسألة إن هو إيه؟ إن هو في الكتاب. لكن في كل ذلك يحتاج إلى المراجعة. ثم قال رحمه الله عن إسحاق عن أنس أن أعرابيا أدرك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: متى الساعة؟ متى هنا يسأل عن الإيه؟ عن الوقت، عن الزمان. قال: وما أعددت لها؟ هل أجابه؟ نقله إلى شيء آخر مهم. في الأول لا يمكن إدراكه، قال: فأخبرني عن الساعة، قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. وربنا سبحانه وتعالى قال: إن الله عنده علم الساعة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خمس لا يعلمهن إلا الله. وبدأ فقال: ها، علم الساعة. فمسألة مقطوع فيها، لماذا نتكلم فيها كثيرة أو طويلة ونضيع فيها الجهد والوقت؟ لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفوت الفرصة، فصوب له السؤال وقال: إيه؟ وما أعددت لها؟ فقال له: يعني إذا أردت أن تهتم بشيء يتعلق بالساعة فاهتم بشيء إيه؟ ينفع. وما الشيء الذي ينفع؟ العمل، أن تعد له. الخير تستكثر منه، والشر تستغفر منه، تجتنبه. فقال: لا شيء والله يا رسول الله، إني لقليل الصلاة، قليل الصيام، إلا أني أحب الله ورسوله. ده أعرابي إيه؟ مفلح، صح؟ منجح، ذكي، عبقري، هو موفق جدا في هذا الكلام الذي قاله. مش انا معايا اعمال كتيره والحمد لله وعامل حسابي وبتاع، لا، مهما يكن معه مثلا من الصلاه الصلوات الخمس اقل شيء، وكذلك الصيام يقوم بالواجبات. واحنا معانا حديث الاعرابي ضمام بن ثعلبه لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ربنا فرض علي قد ايه؟ قال له: خمس صلوات. قال: طيب والصيام؟ قال: شهر رمضان. وهكذا. فقال في الاخر ايه؟ وقد سرد له الواجبات فقط دون النوافل. قال: والذي نفسي بيده لا ازيد على هذا ولا انقص. فالنبي عليه الصلاه والسلام قال ايه؟ افلح ان صدق، دخل الجنه ان صدق. وقال: من سره ان ينظر الى رجل من اهل الجنه فلينظر الى هذا. يعني معناها ان الاعرابي ده اللي هو معانا في الحديث قال الجملة ديت كان ينجو. ها، ما هو عمل اللي عليها اهو. أرأيت إن أحللت الحلال وحرمت الحرام أدخل الجنة؟ ها، قال إيه؟ قال بلى، تدخل الجنة. قل في الجنة ليه؟ فلكن هذا تواضع ولم يرى نفسه، ها، ولذلك جزي جزاء عظيما. قال إلا أني أحب الله ورسوله. لو كان في الأول سيدخل الجنة ويكون في درجة كده من درجات الجنة، ها، ويكون في قعر الجنة، ما هو آخر واحد هيطلع من النار ويدخل الجنة، ما هو في الجنة، صح؟ العتقاء اللي هيخرجوا من النار ويدخلوا الجنة وفي أعناقهم سلاسل ومكتوب عليها عتقاء الرحمة أو الجهنميون، ما هم هيدخلوا الجنة كده. لكن ده هيرتفع كثيرا. إلا أني أحب الله ورسوله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنك مع من أحببت. ومثل هذا الموقف حصل مع الصحابي الذي أشرنا إلى كلامه في بداية اللقاء، لما نادى بأعلى صوته وقال يا محمد، فالنبي عليه الصلاة والسلام خلاص كان تعود على هذا الترتيب منهم، فأجابه بنحو من صوته، رفع صوته زيه برضه كده وقال له: ها أم، تعالى تعالى. فلما راح اعتذر إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال إيه: الرجل يحب القوم ولما إيه يلحق به، أنا عاوز ألحقك وأقعد معاك وأتكلم معاك ومش عارف إيه من الناس. فالنبي عليه الصلاة والسلام طيب خاطره للمرة الثانية وقال له إيه: ها، المرء مع من أحب. سيدنا أنس رضي الله عنه وأرضاه يقول: فما رأيت أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم فرحوا بشيء مثل فرحهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. وكان يقول كده للصحابة: أشهدكم أني أحب الله وأني أحب رسول الله وأحب أبا بكر وأحب عمر وأحب عثمان وأحب علي، وأتمنى على الله أن أحشر معهم وإن لم أعمل بمثل عمله. فشيء عظيم جدا. فإنك مع من أحببت، وهذه مسألة كما هي في الجميلة بشارة، هي في الوعيد شديدة شديدة جدا. ليه؟ ليه يا حذيفة؟ جماعة بقى اللي بيحبوا الممثلين والممثلات، واللي بيحبوا المغنيين والمغنيات، واللي بيحبوا اللعيبة واللعيبات، ها؟ دول يخافوا على نفسه، صح ولا ايه؟ اللي بيتعلق بشخص عاص او فاسق او كافر، وده موجود للاسف كثيرة هذه الايام، ده يخاف على نفسه. ما المرء مع من ايه؟ من احب. حتى قال ابن عمر: والله لو ان رجلا قام بين الركن والمقام يتعبد الله تبارك وتعالى عمره، شوف تعبد عمره كله فين؟ بين الركن والمقام، يعني امام الكعبه مكان، قال لايه؟ ها، فانه يحشر يوم القيامه مع من احب، يحشر مع من احب. طيب لو ان انسانا احب الله ورسوله وأحب أبا بكر وعمر وعثمان وعلي صفوة من الإيه؟ الناس، وبعدين عمله قليل يدوب نجا من النار ودخل الجنة، هيكون معاهم إزاي؟ ها، هيكون معاهم إزاي؟ ده هم في الدرجات العلى، وهو صلى الله، وهو في هذا الشخص في الإيه؟ في أدنى درجة مثلا من الجنة. في فرق في الدرجات مش كده؟ فكيف؟ فقالوا لا، المعية لا تستلزم المساواة، ما انت بتبقى مع الأمر والأمر مش كده؟ فله يعني نوع اجتماع بالنبي عليه الصلاة والسلام، ان هم معاه في نفس الجنة، انه معاه في نفس النعيم، انه يلتقي به مرة او عدة مرات، انه يزور النبي عليه الصلاة والسلام او يزورهم النبي صلى الله عليه وسلم ونحو هذا. تمام؟ ثم قال رحمه الله: عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حمل علينا السلاح فليس منا. من حمل، من تشمل الرجل والمرأة الكبير والصغير، ها؟ من حمل علينا، علينا علينا يبقى ضرر مش كده؟ يضار المسلمين، علينا نحن المسلمين. إذا حمل السلاح في العموم له إيه؟ له حالتان، إما أن يكون لنا وإما أن يكون علينا. حمله لنا من أجل أن يدافع عنا، حمله علينا من أجل أن إيه؟ أن يؤذينا، إما أن يقتلنا أو يقاتلنا أو يرعبنا على الأقل، صح؟ فهذا الأخير هو المقصود من هذا الحديث: من حمل علينا السلاح فليس منا. ليس منا ليه؟ ليس منا لما فيه من إدخال الرعب على المسلمين. وكثير من علماء السلف رضوان الله عليهم كانوا يستحبون أن يبقى زجر هكذا على حاله، آية الوعيد وحديث الوعيد يتقال فيه ليس منا وخلاص، تمام؟ والله لا يؤمن وبس، ما يتفسرش بقى. من أجل إيه؟ من أجل إيه؟ ها؟ إنه يكون محذر شديد، انه يكون وقعه عظيم على النفوس، علشان العمل برضه اللي هم عملوه عمل ايه؟ عظيم. فتركه مطلقا هكذا فيه زجر وفيه تخويف، تمام؟ ده شوف، هو الاصل انه يشيل السلاح لك ولا عليك؟ يشيله لك، وحق المسلم على المسلم انه ينصره، انه يواليه، ها؟ وليس العكس، ينصره مش ينصر عليه، يواليه مش يعاديه، ها؟ يعينه مش هو الذي يحمل عليك، ده المفروض انه يقف جارك، فهو اللي يمسك الايه؟ السلاح ويقاتلك. لا، المفروض ان يقاتل دونك، مش انه يرعبك وإنه يقتلك، لا. وهكذا، فكانوا العلماء أحيانا يقولون إن معنى هذا ليس على طريقتنا، ليس على هدينا، وهو الطريق الكامل والهدي الكامل، وأحيانا يتركوها كده، تمام؟ أحيانا يقسموها لقسمين، يقول لك لا، ده الكلام ده ظاهره في المستحل لهذا، يبقى كفر وكده وبتاع، وأما غيره ولم يستحل بيرتكب حرام، ده مش معناه أنه خرج من الملة، ها؟ وفي الأول كان الإمام أحمد رحمه الله يقول: أمروها كما جاءت، يعني لا تتأولوا هذه الأحاديث، سيبوها كده. فيمكن نعم البيان يكون في وقت الإيه؟ التعليم. وأما الشدة المقصودة والتغليظ المقصود والزجر الشديد نتركه لمين؟ للخطباء، للوعاظ، هم الذين يفعلون ذلك على الإيه؟ على المنابر ووقت الايه العظه، ولا يفسرون هذا للايه للناس من باب الايه التخويف يعني. على نفس القلب ان الشخص اللي بيعمل ده ليس مسلم، هل هو مستحيل؟ لا، ما نقولش ان هو مستحيل حمل السلاح في كل الاحوال، في قوله لماذا يقول هذا، وده يدخل في الحديث الذي قلناه قبل ذلك، من قال لاخيه المسلم يا كافر، فهل هو قال له يا كافر لظن ظنه، لامر جاهله، او هو حقيقه، ويتنزل عليه الكلام اللي احنا قلناه في الحديث هناك. تمام. قال عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مسكر خمر وكل خمر حرام. طبعا في الحديث السابق يدخل قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. ها، وده برضو من ضمن الايه، ها، المبالغة في الايه، في الزجر، المبالغة في التخويف. ما هو من قتل كفر؟ لا، مش كل قاتل كافر. ها؟ آه، ليس كل قاتل كافرا. قال: كل مسكر خمر. كل مسكر خمر، يبقى طعام من الأطعمة أو شراب من الأشربة فيه الإسكار، يحدث الإسكار، يحصل منه السكر، إذن هذا إيه؟ خمر. هذا خمر، هو مثل الخمر في الحرمة، وهو أيضا مثل الخمر في وجوب الحد على شاربه. كل مسكر خمر وكل خمر حرام. حرام هو ذنب ولا سيئة؟ في القرآن: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. السيئة تبقى كده، تبقى كبيرة ولا صغيرة على الآية دي؟ الله، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. تمام. يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما قال: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن. إذا نفس معنى الحديث، نفس معنى الآية. تمام. فالآية بتقول إيه؟ إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. فعلمنا من هنا أن السيئة دي يعني الصغيرة، والتانية الكبيرة تبقى إيه؟ ذنب. طيب، فكل خمر حرام، صغيرة ولا كبيرة؟ كبيرة. إذن فهي إيه؟ ذنب وليست سيئة. وده برضه هو باب الآية الأخرى: إن الحسنات يذهبن السيئات. إن الحسنات يذهبن السيئات، يعني الحسنة تذهب السيئة اللي هي الصغيرة، تذهب الإيه؟ السيئة الصغيرة. أما الكبائر، لا، الكبائر تحتاج إلى توبة خاصة منها، أو توبة عامة شاملة لكل حال الإنسان. نعم. ليست خاصة بثمرة معينة، كمثل أن نقول مثلا العنب، أو من الثمار التي كانت على عهد الصحابة مثلا، كانوا يتخذون منها المسكرات. لا، هذه شاملة لكل طعام ولكل شراب ولكل ما يتصور منه الإيه؟ ما يتصور منه الإسكار. ومسألة الأسماء، الأسماء ما تختلفش، إذا اختلفت الأسماء فلن تختلف المعاني والأحكام. العبرة بالمعاني وليس بالايه؟ بالاسامي. فسميها ما تشاء، اعمل لها اسم فرنساوي ولا اسم انجليزي ولا اسم عرباوي، ها في الاخر احنا لنا بالايه؟ بالمعنى. فاذا اسكرت فهي خمر. نعم، لان في حديث النبي عليه الصلاه والسلام ياتي على الناس زمان يسمون فيه الخمر بغير ايه؟ بغير اسمها. نعم. ثم قال رحمه الله: اخبرنا نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن يأكل في معًا واحد. طيب هل هي في النجاسة سواء برضه ما يشم وما هي يشرب في الإيه؟ النجاسة؟ لا، النجاسة شيء تاني. احنا عندنا في الخمر نفسها مختلف فيه، هل الخمر نجسة أو ليست بنجسة؟ وإذا قلنا إنها نجسة فهل هذا يشمل كل نوع من أنواعها؟ كيف تصل النجاسة مثلا عن طريق الشم؟ الإنسان نجاسة، نجاسة نجاسة متفق عليها أنها نجاسة، كمثل نجاسة الميت يعني. فهل هذا التروح ينجس؟ لا، فكل واحدة ولها حالها يعني. المؤمن يأكل في معًا واحد، والكلام هنا عن المؤمن ولا عن المسلم؟ ها؟ احنا عندنا لفظ المسلم إذا وجد وحده يشمل المؤمن، ولفظ المؤمن إذا وجد وحده يشمل المسلم. تمام؟ يعني لما ربنا بيقول في القرآن: يا أيها الذين آمنوا، في المواضع 89 موضع، هل مش مقصود هنا المسلمين يعني؟ ها؟ لما أقول المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، أو حق المسلم على المسلم 5 أو 6، يبقى مش معناها المؤمن كمان. المسلم إذا ذكرت وحدها تشمل المؤمن، والمؤمن إذا ذكرت وحدها تشمل المسلم. طب لو الاثنين جم ويا بعض؟ لا، كل واحد بقى له إيه؟ له معنى، كما في حديث جبريل: ما الإسلام ما الإيمان؟ فجعل للإسلام معنى وجعل للإيمان إيه؟ للإيمان معنى. لو وجد الإسلام والإيمان مع بعض فالإسلام معناه الشعائر الظاهرة، والإيمان معناه الشعائر الإيه؟ الباطنة، وهكذا. المؤمن يأكل في معًا واحد، يأكل في إيه؟ في معًا واحد. والكافر يأكل في 7 أمعاء، هل هذا خبر ولا توجيه؟ ها؟ هل هذا خبر ولا توجيه؟ ممكن يكون توجيه وخبر مع بعض، وممكن يكون توجيه وممكن يكون خبر. المؤمن يأكل في معًا واحد، يعني النبي عليه الصلاة والسلام ينبه المسلم كما نبهه في أحاديث أخرى: ما ملأ ابن آدم وعاء شرًا من بطنه بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، فإن كان لابد فاعل فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. فكأنه هنا أيضا يوجهه ويقول له: كل في معًا واحد ولا تأكل في 7 أمعاء، فإن الأول صفة المؤمن والآخر صفة الكافر، يرغبه في الأول ويرهبه من الثاني أو ينفره منه. فده يبقى على سبيل الإيه؟ ها؟ على سبيل الحث والتوجيه. تمام؟ وممكن يكون النص والنص، لأن لما نتفكر في كلمة والكافر يأكل في 7 أمعاء، ها؟ فده خبر عن الكافر وليس تحذيرا للكافر. وأما المؤمن يأكل في معًا واحد فهو إيه؟ توجيه لهذا المؤمن، وممكن يكون خبر. النبي عليه الصلاة والسلام يخبر عن حال المؤمن الذي تحقق إيمانه: المؤمن الكامل، المؤمن الذي على الصفة الصحيحة لاسم المؤمن، ده حاله يزهده في مسألة الإيه؟ الأكل والشهوة، شهوة الطعام وشهوة التلذذ والاستزادة والتكسر والتوسع في الإيه؟ في الطعام. فيمكن أن يكون كذلك، وده يبقى من باب المثل يعني. ضرب النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا للمؤمن وزهده في الدنيا، وللكافر وحرصه على الدنيا. المؤمن يزهد والكافر إيه؟ يطمع، صح؟ والذين كفروا يأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى له. وده طبعا كلام على الأغلب، مش كده؟ لأن ممكن يطلع واحد كافر وبيأكل قليل، وبرضه يطلع واحد مؤمن وبيأكل إيه؟ كتير. يقول لك أنا أكول، ها؟ يأكل كتير ويتحجج برضه بحجة جميلة، ويقول لك اعلف البغلة ثم كده، أكلني وإيه؟ وشغلني، هذا معناها يعني، تمام؟ المؤمن يأكل في مع واحد والكافر يأكل في 7 أمعاء، لكن لا ريب من إن الإنسان في النهاية عنده أدب عام موجود ثابت في السنة بأنه إيه؟ يتقلل من الطعام، وده الفتوح على الإنسان في العلم والعقل، وإن هو يعمل إيه؟ وفي العبادة والنشاط، ويتقلل من الطعام. فضول الكلام وفضول المنام وفضول الإيه؟ آخر حاجة اللي إحنا لسه بناكل، أيوة لسه بناكل فيها، أي فضول الطعام، نعم. حتى لو لم تضر فإنها إيه؟ لن تنفع. فكيف لن تضر؟ لا، ستضر، ستقعد بالإنسان وبهمته عن الإيه؟ عن الفكر والعمل، يعني في باب العلم وفي باب الإيه؟ العبادة أو العمل. فإذا امتلأت المعدة نامت الإيه؟ نامت الفكرة، كذلك سقطت الهمة. قل. هو خير فرق مسلم ومؤمن فرق درجة. احنا عندنا النبي عليه الصلاة والسلام بدأ في حديث جبريل، أو جبريل بدأ في الحديث بالإسلام، بعدين ارتفع تاني للإيمان، وبعدين ارتفع للإيه؟ للإحسان. فدي مراتب، معناها أن الإيمان أعلى درجة، وأن الإحسان أعلى وأعلى. والإسلام ده بيبقى بمجرد نطق الشهادتين، قل أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، صار إيه؟ مسلما. فلو قال أنا مؤمن نقول له لا، استنى عليك شوية، ما ينفعش تقول كده أنا مؤمن من دلوقتي. الإيمان ده له إيه؟ ها؟ له شعب. لما تدخل الإسلام ويتمكن منك الإسلام وتعمل بشعب الإيمان، نبدأ بقى نقول عليك مؤمن. وهذا في سورة الحجرات، قالت الأعراب آمنا، أول ما دخل في الإسلام كده بيقول أنا آمنت، ولكن قولوا أسلمنا. طب إمتى أقول آمنت ولا ممنوعة عليا إلى أبد الدهر؟ قالوا لا، ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله، ها، لا يلتكم من أعمالكم شيئا، لا ينقصكم من أعمالكم شيئا، تمام. وبين في بداية في بقية الآيات إنما المؤمنون، فمعناه أخذ بشعب الإيمان. نعم. عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الحمى من فيح جهنم فأطفئوها بالماء. معروف الحمى شدة الإيه؟ الحرارة، من فيح جهنم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إنها إيه؟ إنها شديدة، ويقول إنها من جهنم. فلو كان على ظاهر الكلام هكذا فمعناه أنها شيء من جهنم بالفعل، تمام، ولذلك لا تطاق، ولذلك لا تطاق. وكم في الدنيا من الجنة، من جهنم، زي حديث إيه؟ اشتكت الجنة، اشتكت الإيه؟ النار إلى ربك، فقالت يا ربي أكل بعضي بعضا، من شدة الإيه؟ الحر ومن شدة الزمهرير البرد، فأذن لها بنفسين، نفس في الصيف ونفس في الإيه؟ في الشتاء. فما تجدون من حر في الصيف فذلك إيه؟ نفسها في الإيه؟ في الصيف. وما تجدون من الزمهرير فذلك نفسها في الإيه؟ في الشتاء. ها؟ طبعا لا يكون فيها زمهريرة، تمام؟ مش كده ليه؟ الآية ها؟ لا، ده دي حاجة تانية، البردا ولا شرابة. البرد هنا معناه الهواء البارد اللي هو الروح، تمام؟ ولا شرابة، نعم. فالنار فيها العذاب بهذين، ولذلك اللي بيقول هو ربنا هيعذب إبليس إزاي بالنار وهو مخلوق من النار؟ النار هيكون فيها عذاب بالزمهرير، ها؟ لا يرون فيها شمسا ولا إيه؟ ولا زمهريرة، لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرة. فده في النار، في النار حر، في النار إيه؟ برد. اللهم صل على سيدنا رسول الله. فوق أن إبليس مثل بني آدم، أصله النار لكن دلوقتي تحول إلى شكل آخر، زي ما احنا أصلنا الطين تحولنا إلى شكل إيه؟ آخر، تمام؟ وهل الإنسان لما بيضرب بطوبة من طين ما بيتأثرش؟ ولا ممكن يموت منها كمان؟ فكذلك الإيه؟ كذلك إبليس، نعم. فأطفئوها بالماء، فأطفئوها بالإيه؟ فأطفئوها بالماء. هذا إرشاد طب من النبي عليه الصلاة والسلام. عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عذبت امرأة في هرة ربطتها حتى ماتت جوعا. الهرة هي الإيه؟ القطة. عذبت امرأة في هرة، هذا نفهم منه أنها امرأة كافرة ولا امرأة مؤمنة؟ كافرة ولا مسلمة؟ وبعض العلماء نعم قال إنها كافرة، وعذابها في هرة يعني زاد الله لها العذاب بسبب هرة، لكن هذا بعيد بعض الشيء. والأقرب كما يقول جمهور العلماء إنها دخلت النار في هرة يعني بسبب هرة، ولولا ذلك ما دخلت. إذن فهي مسلمة، دخلت بهذا السبب وستعذب بهذا السبب وبعدين تخرج من النار. عذبت امرأة في هرة يعني بسبب هرة، ولو كانت مشركة يبقى ليس بعد الكفر ذنب. ربطتها حتى ماتت جوعا، ربطتها حتى ماتت جوعا، وهذا معناه تحريم قتل الإيه؟ الهرة، وتحريم حبسها بغير طعام وشراب. فدخلت النار فيها، فدخلت النار فيها. وهذا إصرار منها على هذه المعصية، صح؟ يعني كان ممكن مثلا إنها إيه تحبسها بعض الشيء، لا، ده إيه؟ حبستها حتى ماتت، حتى ماتت. والإصرار على المعصية، الإصرار على المعصية كبير. قال: فيقال لها، فيقال لها والله أعلم: لا أنت أطعمتها ولا أنت سقيتها حين حبستيها. ها؟ يعني كأن الإنسان إذا حبس الحيوان فقد وجب عليه إيه؟ طعامه وشرابه، أن يطعمه وأن يسقيه، وإلا إيه؟ وإلا يطلقه. إذن نفقة الحيوان على مالكه واجبة، تمام. قال: ولا أنت أرسلتها فأكلت من خشاش الأرض. من خشاش الأرض يعني من إيه؟ من حشرات الأرض، فأكلت من خشاش الأرض حتى ما. نعم. عن نافع أنه سمع رافع بن خديج يحدث عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء المزارع. عندنا رافع بن خديج صحابي، وعبد الله بن عمر صحابي، تمام. والمحدث هو رافع، فهذا الحديث حديث رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء المزارع، لكن هذا كان يقوله لعبد الله بن عمر، ولذلك أظهره نافع، قال إنه كان يكلم بهذا الكلام عبد الله بن عمر رضي الله عنهم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء المزارع. ما هي المزارع؟ الأرض للزراعة يعني تزرع، وكراؤها يعني إيه؟ إجارتها. مش الناس النهاردة إما إنها تشتري المكان ده يبقى ملكها، وإما إنها تؤجره. طيب، كراء المزارع كيف يتم؟ يتم بإحدى طريقتين، إما أنه يكتري هذا المكان بالمال فيديله فلوس وياخد الأرض ويزرع فيها، ولما يطلع الزرع يحطه في جيبه ويسلم الأرض لمين؟ لصاحبه. هذه طريقة. الطريقة الثانية إن هو يزرع الأرض ببعض ما يخرج منها، فيقول له مثلا هزرع الأرض دي وهدي لك نص المحصول، ماشي. وهذه الثانية بيتعاملوا فيها بطريقتين المزارعة، نعم، هي طريقة إيه؟ طريقة إنه يديله من مجمل المحصول النص، ما دي مش مشكلة، لكن الفكرة في إنه يحصد ويخرج بالحصاد كاملة، وبعدين لما يكون الحصاد بين يديه يقول له احنا كنا متفقين على كام؟ على الربع والثلاث ارباع، اتفضل هذا الربع وهذا الثلاث ارباع. طيب على النص والنص، يقسموه بالنص، خد انت النص واخد، وهكذا ينفذوا الاتفاق فين؟ في اجمالي ما نتج من الايه؟ من الارض. طيب الحالة التانية ايه؟ ان هو يقول له لك نص الارض وليه نصها، يعني لك الجهة دي وانا ليا الجهة دي، فيعين له مكانا ويقول له اللي يطلع من ده يبقى بتاعك واللي يطلع من ده يبقى بتاعي. وهذه الصورة الأخيرة نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عنها، من أجل أنها كانت تفوت على إيه؟ على أصحابها المقصود. يبقى عارف المكان اللي بينبت كويس والمكان اللي ما بينبتش كويس، فيقول للمستأجر طب خد انت ديت وانا اخد ديت، والتاني يفاجأ في النهاية بأنه هو ما طلعلوش ايه؟ ما طلعلوش شيء. فهذه تدخل في النهي، وهذا النهي فيها للتحريم. ليه؟ لأنه هنا بيستأجر الأرض بإيه؟ بمجهول، ها؟ وبعدين بيخص هو ببعض الأرض مما يعلم أنه لا ينبت أو لا يكافئ أو هو أقل من الآخر. هو ده اللي نهى النبي عليه الصلاة والسلام عنه في مسألة كراء الأرض، كراء المزارع، والنهي فيه للتحريم. طب الثاني نهي عن الكراء عموما، تمام. وأراد النبي صلى الله عليه وسلم به إشاعة الرفق، وأن يدل على الأفضل، ما يبقاش للتحريم، لوسائر أنواع الكراء. إيجارة، طب ما يديها له ببلاش، أنا طالما مستغنى عنها طب ما أديها له ببلاش. هو ده اللي كان يقصده النبي عليه الصلاة والسلام. عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها، وهي مثل المسلم. إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها، ورقها إيه؟ متماسك، وهي مثل المسلم، يعني يضرب بها المثل لمين؟ للمسلم، فهي متواسقة معه في كثير من الصفات. حدثوني ما هي الاختبار والامتحان من النبي صلى الله عليه وسلم لمن؟ للصحابة رضوان الله عليه. فده فيه امتحان العالم لأذهان الطلبة، صح؟ وكثيرا ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل هذا، وأيضا التعليم عن طريق الإيه؟ السؤال، هو الذي يسأل وليس الإيه؟ وليس هو المسؤول، لا، ده هو السائل صلى الله عليه وسلم. قال: فوقع الناس في شجر البادية. وقعوا يعني إيه؟ بل هم راح ذهنهم ذهب، ها؟ ذهبت أفكارهم إلى شجر البادية، كل واحد بقى يسمي إيه؟ شجر. ووقع في نفسي أنها النخلة. هو الصغير كده هو اللي جات في دماغه إن هي النخل، والباقي محدش جاء في دماغه الفكرة دي، حد ذكرها. معناه ان العلم ايه؟ مواهب، وان قد يفتح منه على الصغير ما لا يفتح على الكبير. فالمسألة ليست فيه بالايه؟ بالسن. مسألة في العلم ليست بالايه؟ ليست بالسن، انما المسألة بالايه؟ المسألة بالايه؟ بشيئين: ان تسعى في الأسباب، وأن تطلب من الله تبارك وتعالى التوفيق. ولذلك في الحديث: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم، والله عز وجل يعطي. يعني النبي عليه الصلاة والسلام يتكلم بكلام، ها، والناس تسمع هذا الكلام، فبعضهم يستخرج من هذا الكلام فائدة، والتاني يخرج 10 فوائد، والتالت يخرج 100 فائدة. كل واحد بقى وإيه؟ وعطاء الله له، وإنما أنا إيه؟ قاسم، والله عز وجل يعطي. فممكن يبقى عطاء ربنا لإنسان غير إنسان، ممكن يكون العطاء لواحد الحفظ بس، حفظ، والتاني يكون إيه؟ ها؟ يفهم. وممكن الذي ينقل الكلام عن طريق حفظه، وليكن مثلا ايه، واحد حضر عند النبي صلى الله عليه واله وسلم فحدث بحديث، فياخذ الحديث ده ويروح يخبر به اناسا اخرين، ويكون التاني ده او التانيين دول اول ما يسمعوا الحديث يفهموا منه اكتر مما فهمه هذا الذي سمعه من النبي عليه الصلاه والسلام. وفي ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فرب مبلغ أوعى من سامع. رب مبلغ، انت رحت بلغت الحديث اللي انت سمعته من النبي عليه الصلاة والسلام، ها، هو فيه أوعى منك، أفهم وأبصر منك الحديث. قال عبد الله: فاستحييت. فقالوا: يا رسول الله أخبرنا بها. هنا منعه الحياء. الحياء هنا موضوعه صحيح؟ ها؟ لا، مش صح الموضوع ده، تمام؟ لكنه كان في مقام الإيه؟ التعلم ما يزال. ولذلك في نهاية الحديث سيدنا عمر قالوا: لأن تكون قلتها أحب إلي من أن يكون لي كذا وكذا. الحياء المحمود هو الحياء الذي لا يفوت مصلحة من المصالح. أما إذا كان مثل هذا المقام، ها، فما فيهوش حياء. ولذلك إحنا بنقول: لا حياء في العلم، لا حياء في الدين. وده صحيح، النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن قالت له أم سليم: إن الله لا يستحيي من الحق، فهل على المرأة من غير كلمات؟ ها، ف قدمت هذا وسألت، مفيش حياء في المسألة دي. ومجاهد ابن جبر تلميذ ابن عباس رضي الله عنهم أجمعين، كان بيقول إيه؟ لا يتعلم اثنان، مستحن ومستكبر. المستحي مش إيه؟ مش هيتعلم، هيفوت عليه العلم بسبب هذا، والمستكبر بتكبر على مش هي... برضه مش هي إيه؟ مش هيتعلم. المستحي الميه هتعدي قدامه وهو هيستخبى منها لغايه ما الميه تعدي، العلم يعني. طب والمستكبر هو رافع دماغه لفوق وهي ماشيه من تحت، هو مش شايفها، هو بيبص فين؟ فوق وهي ماشيه تحت. الله، لو بص وتواضع هي ايه؟ هيلقاه، هيستفيد. لا، هو مش واخد باله. تمام؟ ها؟ لا حياء في الدين، يعني في الاستزاده من الدين، في المعرفه بالدين، في السؤال في الدين. تمام؟ طبعا باداب الايه؟ باداب السؤال وباداب المعرفه. كيف يعني لا حياء في العلم ازاي؟ السؤال طبعا، ما احنا قلنا اهو لا حياء في السؤال، لكن ما يتأدى به الغرض يقف عنده. لو ان مثلا الانسان اراد ان يسأل فيه مسألة والمسألة دي تنقضي بإشارة، يبقى محتاج، مش محتاج العبارة. مقصد ان الدين حث على ايوه، الدين حث على الحياء، لكن حث على الحياء ويستثنى من الحياء الحياء الذي يمنع من معرفة، حياء الذي يمنع من علم، حياء الذي يمنع من إيه؟ من شيء يتعلق بالدين. لا، حياء ده هنا كأن تعارضت مسألتان، مسألة الحياء ومسألة الإيه؟ المعرفة لأمر من أمور الدين. الحالة ديت لا تتغلب مصلحة الإيه؟ المعرفة والعلم على مسألة الإيه؟ الحياء. لكن كما قلنا تبقى في إطار الإيه؟ في إطار الأدب، وفي إطار ما يمكن أن يتأدى به فقط، هو ضرورة تقدر بقدرها. تمام؟ نعم. قال عبد الله قل. تمام، ماشي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي النخلة، هي النخلة. عرفهم بها صلى الله عليه وآله وسلم. قال عبد الله: فحدثت أبي بما وقع في نفسي، فقال: لأن تكون قلتها أحب إلي من كذا وكذا. فعمر رضي الله عنه وأرضاه يرى الدنيا حقيرة، ها، أمام إيه؟ أمام مسألة من المسائل كان يقولها عمر عبد الله. وده علشان النبي عليه الصلاة والسلام يعني بعد كده بقى يقربه ويدنيه، أو كان في هذا الموضع يدعو له ويبارك عليه، ونحو هذا من الإيه؟ ونحو هذا من الخير. طيب، ما المانع أو الحياء الذي جعل ابن عمر يتأخر؟ إيه هو يعني السبب؟ يتكلم مسلم. إن الكبار كانوا كلهم موجودين، وإن الكبار كلهم إيه؟ كلهم ما عرفوش، فهو اللي هيعرف أبوه موجود، عمر، وأبوه وأبو بكر وغيره، اتكلم إزاي في وسط الناس الكبار دول؟ الكبير كذلك. نعم. والحديث فيه فوائد كثيرة، منها ضرب الأمثال من أجل زيادة الإفهام. نعم. عن عبد الله ابن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الغادر ينصب له لواء يوم القيامة فيقال: هذه غدرة فلان. الغادر هو الذي يخون العهد ويخون الأمانة. الغادر ينصب له لواء، يعني كله إيه؟ على راية، ها، من أجل إيه؟ أن يشهر، يشار إليه، يعرفه الناس. إن الغادر ينصب له لواء يوم القيامة، ودي تبقى إيه؟ فضيحة على رؤوس الأشهاد. قال: هذه غدرة فلان، يعني هذه عقوبة الغدرة التي غدرها إيه؟ التي غدرها فلان. وهذا يعني شيء عظيم، وهي صفة من صفات المنافقين، كما في الحديث: أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منها كان فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، إذا حدث كذب، وإذا ائتمن خان، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. فإذا عاهد غدر دي هي دي المقصودة بالإيه؟ بالكلام. قال عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا هذه للإيه؟ للتنبيه، أداة تنبيه استفتاح. كلكم راع، كلكم راع، والراعي يعني تحته إيه؟ تحت يده أمانة. وكلكم مسؤول عن رعيته. ما معنى مسؤول؟ سوف يسأل عن هذا الذي تحت يده، ففوض إليه العمل، لكن في مقابل ذلك سيؤخذ بالسؤال، الحساب ثم الجزاء. فالإمام الذي على الناس راع. طب الإمام ده بيرعى شيئين، يرعى الشريعة وهي الدين، ويرعى المصالح وهي الدنيا. ففي الشريعة يحفظها وينفذها، وفي مصالح الدنيا ومنافع الدنيا يقيم العدل فيها. وهذا إنما يتأتى بأنه يسوس الدنيا بالدين، فيستعين يحيي بهم الدين، ويأخذ أحكام وقوانين عمله كله، حكمه كله، من الإيه؟ من الشريعة. وهو مسؤول عن رعيته، سيسأله الله تبارك وتعالى. بيتي راع عليهم في إيه؟ في أن يقوم بحقوقهم، يقوم على حقوقهم برضه، حقوق الدينية والحقوق الدنيوية. حقوق الدينية بمعنى إنه يعلمهم الدين ويلزمهم الدين، والتانية حقوق الدنيوية بأنه يرعى مصالحهم ومنافعهم ويرد عنهم المفاسد والمضار. وهو مسؤول عن رعيته. والمرأة راعية على أهل بيت زوجها وولده، فهي ايه؟ راعية، راعية على ايه؟ قال على أهل بيتي، يعني على تدبير البيت، من ناحية الزوج، من ناحية الولد، من ناحية المال، فهي ايه؟ هي قيمة على ذلك، وهي مسؤولة عنهم. قال: وعبد الرجل راع على مال سيده. راع على ايه؟ على حفظ ما تحت يده. المال مش معناه الفلوس بس يعني، انما كل شيء يملكه سيده، فيقوم بما يجب عليه من خدمته فيه. وعبد الرجل راع على مال سيده وهو مسؤول عنه. ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. أيما عبد استرعاه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته، إلا حرم الله عليه الجنة. فكل إنسان تحته مسؤولية، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام عمم بعدما إيه؟ بعدما تكلم على هؤلاء تفصيلا، عمم على كل صاحب مسؤولية، كل صاحب يعني كل قيم على رعاية شيء. طب لما نفكر كده مع بعض في كل واحد من هؤلاء، هل كلمة راع يعني يملك ما تحت يده؟ هل مر معنا أصلا حد من دول يملك الشيء الذي تحت يده؟ يعني الإمام على الناس يملكهم؟ الرجل على أهل بيته يملكهم؟ المرأة على أهل بيت زوجها وولده تملكه؟ ها؟ عبد الرجل راع على مال سيده يملكه؟ لا. فكل هؤلاء، كل هؤلاء يتصرفون فقط، فله الإيه؟ الملك، وليس له الملك، مش كده؟ لكن ليس معنى ذلك أن الذي الاثنين ويا بعض ها لن يسأل، لا هيسأل برضه، خاصة ونحن نعلم أن كل شيء في الحقيقة ليس ملك الإنسان. ما يقولش جسمي وأنا حر فيه، ما فيش كلام ده. جسمك هذا أمانة من الله عز وجل لديك. مالي وأنا حر فيه، ها؟ لا، هو مال الله الذي آتاك، مش كده يا عم محمد؟ صح. فجسمك ده مش ملكك، ده ملك ربنا سبحانه وتعالى. ايوه هو ملكك، يعني معناه مخول اليك ان تتصرف فيه، لكن في حدود الشرع. ولذلك هو في التصرف في كل هذه الاشياء كلها ايه؟ كلها مأذون فيه في هذا التصرف، لكن في حدود الايه؟ الشرع. نعم. عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما وسلم قال لأصحاب الحجر، قال لأصحاب الحجر، ومن هم مثلهم؟ وأصحاب الحجر هؤلاء هم قوم ثمود. علشان كده سورة الحجر، سورة الحجر سميت الحجر، حجر هنا معناه ديار ثمود. فالنبي عليه الصلاة والسلام وهو في غزوة تبوك مروا على هذا المكان، ديار صالح أو قرى صالح، فقال لهم النبي للصحابة لا تدخلوا على هؤلاء القوم المعذبين إلا أن تكونوا باكي، تتذكروا من أحوالهم ما إيه؟ ما يبكيكم، ولا تدخلوا عليهم فرحين أو حتى إيه؟ بين البين. فإن لم تكونوا باكين فليهم أن يصيبكم ما أصابهم. وأيضا نهاهم صلى الله عليه وسلم أن يستقوا الماء من آبار القوم، إلا إذا كان بئر الناقة فهذا البئر يمكن أن يستقوا منه. وإذا حرم عليهم الدخول إلا إذا كانوا باكين، فمن باب أولى المكس، إلا أن يكونوا أيضا باكين، لا ينزل فترة أو أثناء مروره، مش بس لحظة الإيه؟ الدخول، إنما يستمر على هذا إلى النهاية. وده كله حث على مراقبة الله تبارك وتعالى وزجر عن سكن هذه الديار، وأراد منهم النبي صلى الله عليه وسلم أيضا الإسراع سريعا. ده في إشارة إلى أن الإنسان لا يألف المكان الذي فيه المعصية، لا يألف المكان الذي فيه المعصية. يدخل بقى في كده كل الأماكن التي حصل فيها مثل هذا. عن أبي حازم سلامة ابن دينار عن سهل بن سعد الساعدي قال ما رأيت منخلا، عارفين المنخل؟ أدركتمه؟ ولسه لغاية دلوقتي ها؟ منخل يعني إيه؟ يعني دايرة كده من خشب مغلقة، وفي أسفل منها قماشة رقيقة، الخروم فيها دقيقة جدا، بيوضع فيها الدقيق وتهز هذه التارة من الخشب القماشة، فينزل منها إيه؟ الدقيق الصافي الخالص الناعم الزيرو، ها، ويبقى الإيه؟ الخشن. وهو درجات، هو درجات، يعني على الخروق هذه، ها، منها ما هو ضيق ومنها ما هو واسع ومنها ما هو إيه؟ واسع جدا. ومعنى هذا إن كل واحد منهم له إيه؟ مهمة. وعلى وزان هذا عملوا الإيه؟ الماكينات اللي بتطحن القمح، تجد فيها فتحة واثنين وثلاثة، مش كده؟ فتحة تنزل دقيق بدرجة معينة، والتانية بدرجة أعلى، والتالتة بدرجة أعلى وأعلى، وسمي ده درجة أولى وده درجة تانية، والتالت مثلا هي الفضلة اللي بتخرج سموها الردة، اللي هو الخشن جدا، يعني هذا معنى المنخل. قال: وهذه مهمته حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قيل: وكيف كنتم تصنعون؟ امال كنتوا بتعملوا ايه لما تحبوا مثلا تاكلوا شيء ناعم كده وحلو؟ فقال: كان الشعير ينسف وينفخ. ينسف كده يعني يرفع في الهواء وينفخ، من اجل ان يطير منه ما هو ايه؟ قشر، ويبقى ما هو ايه؟ ما هو لب، ما هو حب. نعم. عن يحيى ابن سعيد عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للأنصار، طبعا الحديث الماضي ده فيه ما كانوا عليه من الخشونة في العيش والقلة منه، أن الإقبال على الآخرة والإعراض عن الدنيا، ولم يتفننوا في هذه الأبواب تفنن من بعدهم، ها، ولذلك كان حظهم من يعني الخير أوفر من حظ من بعدهم. عن يحيى ابن سعيد عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للأنصار، والأنصار من هم؟ أهل المدينة، وسموا الأنصار لأنهم نصروا الله ورسوله. ربنا سبحانه وتعالى يقول: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا وإيه؟ ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وفيه: وينصرون الله ورسوله، فين؟ نعم، طيب. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للأنصار، والمسلمون كانوا مهاجرون وإيه؟ وأنصار، مهاجرين وإيه؟ وأنصار. إنك، والأنصار كانوا قسمين، منهم الأنصار الأوس ومنهم الأنصار الإيه؟ الخزرج. إنكم سترون بعدي أثرة، سترون، سترون يعني في المستقبل، بعدي بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، أثرة، أثرة، عندي فيه أثرة يعني استئثار، وعندي إيثار يعني تفضل. فواحد طمعان وبياخد كل حاجة لنفسه، فدي بنسميها إيه؟ أثرة، استئثار، مش كده؟ طب لا، واحد تاني بإيه؟ بيكرم غيره ويعطي غيره ويفضل غيره على نفسه، ده بنسميه إيه؟ إيثار، سميه إيثار. إنكم سترون بعدي أثرة، يعني الناس تنفرد بأمور الدنيا عنكم، منصب ياخدوهم ويسيبوكم، مال برضو نفس الكلام، ينفردون بالمال دونكم، بمتع الحياة دونكم، تمام؟ إنكم سترون بعدي أثرة فاصبروا. هذا عهد من النبي صلى الله عليه وآله وسلم إليهم، كيف يفعلون؟ كيف يتصرفون؟ ماذا بماذا يقابلون عمل الناس معهم هذا؟ بماذا يقابلون عمل الناس هذا معهم؟ فاصبروا حتى تلقوني، يعني على الحوض، اصبروا حتى تلقوني على الحوض. وقد صبر الأنصار، فقد وقع هذا بعد النبي عليه الصلاة والسلام، ومبت لهم الله تبارك وتعالى به. وكان هذا علم من أعلام النبوة، من دلائل نبوة النبي عليه الصلاة والسلام. عن يحيى بن سعيد عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بخير دور الأنصار؟ بنو النجار، ثم الذين يلونهم بنو عبد الأشهل، ثم الذين يلونهم بنو الحارث ابن الخزرج، ثم الذين يلونهم بنو ساعدة، وفي كل دور الأنصار خير، وفي كل دور الأنصار خير. تمام. فهذا في فضل المدينة، في فضل الأنصار، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم فاضل بين الأخيار، هؤلاء كلهم على خير، تمام، ولكن فيه بعضهم أفضل من إيه؟ من الفضل على أي شيء رتبه النبي صلى الله عليه وسلم، على سبقهم إلى الإسلام، وكذلك على مآثرهم في الإسلام، عمل الناس بالتقوى، وهي إتيان الطاعات واجتناب المعاصي والسيئات. وده معناه أنه لا بأس بالتفضيل على هذا الإيه؟ على هذا الوجه. وهنا الأنصار بهذا الحديث وبالذي قبله حصلوا ثلاثة فضائل، وهذه معلومة نختم بها، فائدة إن الأنصار حصلوا ثلاثة فضائل. الأولى التي قرأنا الآية فيها: ويؤثرون على أنفسهم ولو كانت بهم خصاصة. فمعنى أول حاجة أنها إيثارهم، والشيء الثاني مواساتهم غيرهم. ممكن في وقت من الأوقات لا يعطي غيره، فإذا لم يتمكن من هذا أنه يعطي غيره، يعني يواسيه معه. وأنهم كانوا مراتب في هذا، ماشي في المسألة دي. المسألة الثالثة اللي هم حصلوا فيها الفضيلة، بل الأولى هي إيثار على أنفسهم، والتانية مواساتهم غيرهم، والتالتة الاستئثار عليهم. يعني أنت متخيل مثلا واحد يبقى في إيده شيء فيديه للتاني، أو الشيء ده قليل وهو محتاجه فيقوم يقسمه مع التاني، التاني ده لا يراعي هذه ولا هذه، لا يراعي الأولى ولا الثانية، ولما يكون في إيده هو حاجة يقوم يعمل إيه؟ يستأثر على الأنصار، فالأنصار يقابل هذا بالإيه؟ بالصدق. تمام؟ يبقى إيثار على نفسه ومواساة لغيره، بل ويرى غيره يستأثر عليه، يستأثر بالشيء دونه، فيقوم يعمل إيه؟ يصبر، لا يحمل في نفسه الحقد على غيره، وإنما إيه؟ وإنما يصبر. نعم. وصل اللهم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم.